الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل سعينا مشكورا وأن يجعل عملنا مبرورا وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يتابع لهم بين الحج والعمرة آمين، وأن يعيدنا أيضا سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أيها الأحبة، هذه الكلمة الختامية في هذه الرحلة التي اخترتم عنوانها عمرة التغيير، وهذه الكلمة تحت عنوان ماذا بعد العمرة؟ هل هناك علامات للعمرة المتقبلة؟ ها نحن قد من الله علينا بزيارة أشرف البقاع على ظهر الأرض، أحب البقاع إلى الله عز وجل، أول بيت وأول مسجد وضع للناس مكة والكعبة. تمتعنا بحمد الله تعالى بأداء مناسك العمرة، طفنا بالبيت، صلينا في الحرم، سعينا بين الصفا والمروة، شربنا من زمزم، أكثرنا استلم الحجر بحمد الله ودعا في الملتزم، وكل هذه نعم سابغة من الله عز وجل علينا، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. والحريص المسلم الحريص على قبول عمله لابد له من وقفات بعد العمر. أختصر حوالي 5 وقفات يقفها كل منا مع نفسه حتى نحصل أكبر ثمرة من العمرة ونرجو القبول من الله عز وجل. الوقفة الأولى نسبة الفضل لله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي من علينا واختارنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاه. فإذا كنت ممن اختارك الله عز وجل لزيارة بيته وأداء مناسك العمرة فهذه نعمة تحمد الله عليها، واحذر أن يضيع الشيطان عليك شيئا من العمل برؤية النفس والعجب والغرور. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وكان الصحابة يحفرون الخندق وينشدون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنت. يبقى أنت قارن بين عملك وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من رحمة الله حتى يحصل الثمرة وتكون الجنة، فكيف بأعمالنا؟ بل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة. وقف بقى مع اللي جاية دي: من فضله. يعني كأنهم لا يرون لهم عملا ولا فضلا. شوف القلوب عاملة ازاي. أحلنا دار المقامة من فضله. شوف أهل الناس مؤدبة في الكلام مع الله سبحانه وتعالى: أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. أهل التواضع والإخبات إخواني يرون الفضل لله عز وجل أولا وأخيرا. كيف؟ هو سبحانه جعلك تحب العمر وتقبل على أن تدفع النفقات، وربما لم تكن متوفرة وربما استدنت. هو جعلك تستعذب العذاب وتستهين بالتعب والإرهاق، تترك الأهل والوطن والأولاد لتفد عليه سبحانه وتعالى، لتفد عليه. فلولاه سبحانه ما استطعنا شيئا من ذلك. هو بعد أن أتيت هنا قواك على العباد، غيرك ربما تكاسل ونام ويعني لا يطوف ولا يصلي ولا، فأنت صليت وطفت وأكثرت من ذلك، فهو الذي أعانك على ذلك. فتحمد الله سبحانه وتعالى أن استزارك وأن أعانك وقواك، فهذا أدعى للقبول. أما أهل العجب والغرور والعياذ بالله فتجده دوما يكثر الحديث عن نفسه: أنا فعلت، أنا صليت، أنا قمت، يبتغي مدح الناس والرفعة بينهم والعياذ بالله، وهؤلاء أولى الناس بالرد والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا الإثبات والإنابة والتواضع وأن يتقبل منا أجمعين. الوقفة الثانية إخفاء العمل وترك الشكوى. ف فلا يذهب المعتمر يحدث الناس بصالح عمله، لا يلزم أن يكون بذلك مرائيا، لأن الإنسان ربما يخبر من باب تحفيز الناس على الخيرات وتشجيع الناس وترغيب الناس في الخير، ولكن بين هذا وبين العجب والتسميع وغيره خيط دقيق، ونحن أضعف من أن نضبط المسألة، يبقى أولى لنا أن نستر على حسناتنا. قال بعضهم كانوا يسترون الحسنات كما تسترون السيئات. واحد شاف واحد وبيعمل عملة مثلا، بيشرب حاجة ولا بيعمل منكر من منكرات، يبقى دايما مكسوف منه، كل ما يشوفه يحط عينيه في الأرض. شوف ستر السيئات عامل ازاي. السلف بيقول لك احنا بنخبي الحسنات زيهم كده، ليه خايفين؟ وكان بعضهم يقول ما ظهر من عملي فلا اعده، يقول لك اي حاجه ظهرة بلغيها، لان قلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون اليه. يعني هم بيتهموا نفسهم كده، امال احنا ايه؟ فعشان كده الاخفاء ادعى للقبول. ما بقولش عدم الاخفاء أدعى للرد، لا، ممكن واحد يعمل مسجد ويكتب أسس هذا المسجد كذا، بس ما فيش راجل طيب عادي، بس نقول له لا، لو مش محطوطة يبقى أحسن، خلي الحاجة سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالمعتمر ما يروحش بقى يحكي، شوف أهل الإخلاص ربنا بيقول عنهم إيه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيه. حتى كان بعض السلف أظن عائشة إذا أعطت الفقيرة شيئا فقال جزاك الله خيرا، تقول وجزاك، ترد عشان ما يبقاش يعني واحدة بواحدة، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله وأحب القلوب إلى الله خير القلوب، فقال مخموم القلب صدوق اللسان. اسمه إيه؟ مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة سألوا ما مخموم القلب، قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حب، قلب كده صافي أبيض، فبالك قلب مش عايز الوجاهة والمكانة بين الناس، عايز بس اللي بينه وبين ربنا خلاص. بلك ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إيه يشغلني الناس؟ عشان كده إيه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يكفيك اطلاع الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجن، نفس المعنى رأك وأنت تطوف وأنت تستلم وأنت تدعو وأنت تبكي وأنت تتضرع، يكفي خلاص، اتحفظ العمل بتاعك عند الله سبحانه وتعالى. العمالين يصوروا يقولوا صورني وأنا بدعي، طب أنت إزاي يا ترى كنت بتدعي؟ تعمل كده؟ أنت كده بتدعي؟ أنت كل أفعالك مرصودة ومكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى. إيه اللي يخلينا نتكلف عبادة عشان نقول بصوا ليه ليه ليه كل ده؟ وكتير من اللحظات دي خلاص بقت صور وخلاص ومنظرة، وإنسان ما بقاش يعيش. خدت بالك؟ أهل الإخلاص أصحاب السر. علي بن الحسين لما أتوا لتغسيله وجدوا على ظهره خطوط سوداء، فلما سألوا قالوا كان يحمل جرب الدقيق على ظهره بالليل لإطعام الفقراء والمساكين، فوجدوه يعول 100 بيت. حدش عارف مين الناس دي. لما مات علي بن الحسين عرفوا ان هو اللي كان ايه بيعولهم، لان خلاص النفقة اتقطعت. خدت بالك؟ ابن المبارك في احدى المعارك خرج بعض الكفار وقتل في المسلمين واحدا بعد اخر حتى قتل 6، فتلثم ابن المبارك وخرج وبرز لهذا الرجل حتى قتله، ثم عاد في عسكر المسلمين وجند المسلمين، فجاء بعض اصحابه و أزال اللثام على وجهه، فغضب جدا وقال وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ يا هو دي كده جريمة بتشنع؟ لأن هو ما كانش عايز إيه؟ حدش يعرف مين اللي كان سبب في الضربة الجوية، عايز الموضوع يبقى إيه؟ سر. خدت بالك؟ شوف ابن المنكدر كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون لنزول المطر صلاة الاستسقاء، فلم ينزل المطر، فقام بعض الناس وحاله حال فقير يعني يتزر ويرتدي ثياب رثة، وقال ودعا الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل أن ينزل المطر وأقسم على الله سبحانه وتعالى فنزل المطر. فابن المنكدر يعني حزن، إزاي ده موجود في المدينة وأنا ما عرفوش؟ فتبعه حد ما وصل وعرف بيته، فذهب إليه يزوره فرحب به طبعا من قدر إيمان كبير. فإيه حاجتك؟ هو كان حذاء يعني بيعمل أحذية، عايز أعمل لك كذا أعمل. قال لا، أنا رأيت موضعك أمس في إقسامك على الله فتغير وجه الرجل. عشان السر تعرف، أخذ بالك. وقال الله الله يا ابن المنكدر لا تأتيني، لأنك إن أتيتني شهر تاني الشهر. ثم لم يلبث بعد ذلك إلا أن أخذ متاعه وتحول عن المكان. فكان الناس يقولون الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج عنا العبد الصالح. الأمة محتاجة نماذج كده لإخلاص القلوب النقية البيضاء التي تحرص على إحسان العمل وإتقان العمل والتخفي بين الناس. النصر يتأتى بسببه لكن مش معروف مين اللي. كصاحب النقد في إحدى المعارك مع الفرس، فعزم قتيبة بن مسلم على الجنود أن يحدثوا ثقبا في إحدى الحصون حتى يتدفق المسلمون، فأحجم الكثيرون فجاء هذا الرجل وفعلا أحدث ثقبا وتدفق المسلمون وكان النصر. فيسأل قتيبة من صاحب النقد، فلم يخرج أحد. من صاحب؟ لم يخرج أحد. ثم لما قال عزمت عليه أن يخرج، وطبعا هو الأمير، فدخل عليه في خيمته وقال إن صاحب النقب يشترط عليكم ألا تسألوه عن اسمه وألا تسودوا اسمه، تكتبوه زي لوحة التذكارية والبتاع والجندي المجهول ومش عارف ايه، وألا تعطوه عطاء وألا تخبروا الخليفة، وشروط كده، ثم هو يخبركم عن نفسي. فقال له ذلك، فقال أنا. تاني طبعا مش هينفع يسأله عن اسمه، مش هينفع يكتبه، مش هينفع يديله حاجة، وقال له أنا وراح إيه مشي. فكان قتيبة يصلي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقل، اللهم اجعلني مع صاحب النقل. شو الإخلاص؟ هو ده اللي احنا بنقول ربنا من عليك بأعمال صالحة اخفيها بقى. أو ممكن تقول العمرة كان فيه إخوة عملوا في ناس كذا وفي كذا، يعني عشان ترغب الناس، لأن في فعلا الناس لما تروح وتحكي له ودي مهمة يشتاق، يشتاق بس في ميزان حسناتك. ده كان كذا، زي بعض الأخوة كان يعتكف مع بعض المشايخ الكبار يقول له اعتكف في كذا وفي كذا، السنة الجاية لازم نروح معاك والسنة ما بقول لهم حدش حاضر. مين بتقول الناس عملت والناس خلت وفلان دعا وفلان بكى؟ فالمخلص يحرص على كتمان العمل حتى لا تثور في نفسه دواعي العجب والغرور والرياء والسمعة. لذلك إخواني أوصيكم قائلا استودعوا ربكم ما وفقكم لفعله من طاعات، ولا تكثروا الحديث عنها حتى يكون ذلك أدعى للقبول، ولا تكثروا أيضا الشكوى. بعض المعتمدين زي الشيخ محمد سلام بيقول يشكي ربنا لما بيرجع، وتعبونا ووقفونا بالساعات والطيارة اتأخرت ومش عارف ايه اللي حصل والكاوتش انت خلاص بسبب بدون سبب لو احتسب هتؤجر. يعني أنا كنت في لقاء العصر في فندق أنوار الروضة في المسفلة، يعني كم ماشي وقت؟ 10 دقايق بين ولا ربع ساعة؟ كيلو؟ كيلو. فقلت لهم احمدوا ربنا انتم من هنا للحرم كيلو، لما تطلع يوم الجمعة بالتنيين تطلع يوم الجمعة كل خطوة يتكتب لك عبادة السنة، ما تاخد من بكر وابتكر وغسل وتسل وماشى ولا مكب كتب الحديث اللي احنا قلناه في الأوتوبيس. احمد ربنا مش احسن من اللي ما جاش خالص. ويا سيدي ربنا يوسع عليك واسكن في الساعة، برج الساعة، مش الساعة اللي هي الساعة بقول واسكن في برج الساعة، ما فيش مانع إنسان ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى فيرد ذلك عليه. فالعمرة تعب والمشي والأكل كان وحش ومش عارف ايه والصراصير في البتاء، قفل الايه الموضوع ده، همك القبول، اخد بالك، انه بما تعملون بصير، ما تشغلش بقى بالك بأي حاجة. ثالث وقفة، ماذا ستترك فينا العمرة؟ ودي خطيرة. الواحد مننا لو راح لملك من الملوك يزوره بيطلع ايه بحاجة، اعطاله عطر، اعطاله مش عارف ايه، لبسه جلبية جديدة، اخد بالك، يروح اول يشوف ده الملك. طب انت عند ملك الملوك هترجع لاهلك بايه؟ يا ترى ما دي حاجة بينك وبين ربنا؟ يا ترى لسان جديد ما فيهوش غيبة ونميمة وكذب وسب وشتم والى اخره؟ يا ترى حسن معاملة للناس وللزوجة خصوصا والوالد والوالدة يقولوا الله ده العمرة دي حلوة بتغير الناس ازاي. يحبوا ربنا، تبقى انت سبب للناس تحب ربنا، مش يروح ويرجع. ايه خدت بالك؟ شوف كأنه الشيخ ياسر كان بيكلمنا بعد الحج ربنا يحفظه، قال الحج ميلاد جديد. فعلا اتولدت، لكنك حتى شوف الايه زي ما حاله اقولك لسه خدت بالك. فكأن خلاص رميت الاوزار بقى والذنوب والخطايا وتبت الى الله سبحانه وتعالى، تحللت من المظالم، وعايز بقى تبدأ صفحة جديدة بقى. شوف بقى نعمة الحج في طواف الوداع، يأتيه ملك فيضع يده بين كتفيه ويقول له استأنف العمل، قد غفر لك ما تفعل، اللهم ارزقنا الحج. فمعنى الجميل بقى نستشعره من رحمة الله سبحانه وتعالى في العمرة في طواف الوداع بقى، وانت بتودع وماشي. راجل كان بيطوف طواف وداع وواقف عمال يعيط بكاء عجيب، ويمشي ويروح باصص شوية للكعبة تاني ويمشي شوية تاني، بس وقت عمال كده الحاجة الراجل يمشي شوية ويبص للكعبة ويقعد يعيط، ويمشي ويقعد يعيط، يعني مش حاجة في قلبه، مش قادر، مش قادر. سبحان الله، مع ان ايه يعني كعبة حجر، بس ربنا سبحانه وتعالى جعل لها ايه قلب في قلوب المؤمنين، صلى الله يحرمنا من ذلك. فاحنا هنقول بداية التغيير، مش هنقول بقى يعني عمرة التغيير، عشان بس ما نعيش اسم كبير واحنا لسه، يعني خلينا نقول البذرة. انا مثلا كنت بنام عن صلاة الفجر، خلاص في اسم نوم عن صلاة الفجر، اول حاجة محتاجين نظبطها الفرائض، خلينا عمليين. الفرائض اللي بتضيع، الصلاة اللي باجي متأخر، وصلاتين على بعض، وصلاة من غير قلب، ظبط الفرائض حياتك هتتظبط. الصلاة خصوصا اخوة تطلع من هنا تنزل سلسلة كيف يتلذذ بالصلاة وتبدأ تسمعها عشان تظبط الصلاة، لكن المفروض قبل العمرة عشان تيجي تصلي الصلاة بمئة ألف بإيه؟ بقلب. لكن ده فاتنا إن شاء الله يتعوض في عمرة السنة الجاية إن شاء الله. فبنقول العبادات الفرائض تتظبط، وبعد الفرائض اتبع الفرائض بنوافل، اعمل ليك ولو ورد واحد، ورد مثلا 4 ركعات قيام ليل، ورد محافظة على النوافل الرواتب 12 ركعة، ورد قرآن جزء كل يوم مثلا، ورد صيام 2 وخميس، خد من كل طاعة نصيب، جاهد. هتقول لي بعمل وبسيب، حلو، احسن ما بيعملش، استمر، مع الوقت هتلاقي الفتح من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هنقول الوقفة الرابعة استحداث طاعات وعبادات من علامات القبول لم تكن قبل العمر، او كان الانسان مقصر فيها، يعني لقوه قلبه بدأ يتعلق بالمسجد. ليه؟ لان هو بيطوف هنا، اخد بالك، كانت دعوته دي، رب اجعلني من السبع الضلع، يا رب اجعل قلبي معاكم مثلا، كل ما يشرب زمزم يدعي بيها، يا رب اصلحني بالقرآن، ويشرب زمزم ويدعي بيها. فتبدأ بقى بعد ما يرجع من هنا يرجع لحلقة القرآن تاني، اللي هو ايه كان سابها، بعد ما كان بيحفظ بطل، اخد بالك، لا ابدأ يرجع وينتظر. اخد بالك، دوري في الدعوة، انت ايه دورك؟ انا لو في وقت كنت عايز اسال الاخوه واحد واحد، كل واحد يقول لي ايه دوره في الدعوه. اتعملت جلسات قبل كده وفي ناس تقول ملناش، طب ده ينفع؟ اما للاسلام ده لمين؟ الرسول ساب الامانه لمين صلى الله عليه وسلم؟ بس انا عندي شغلي وعندي عيال. يا حلاوه، هو انت بقى مخلوق عشان شغلك وعيالك وخلاص ونقعد بقى زي المنافقين شغلتنا يعملون مخلوق؟ لا، انت تستشعر ان الدين ده بتاعك انت، والامانه دي ليك، ولازم يبقى لك دور. بدي خطبة، بدي درس، بحفظ أطفال، بجيب مش عارف ايه، بجيب هدايا، شوف اي دور. حتى لو كان دورك تنظف المسجد، حتى لو كان دورك تفتح المسجد في صلاة الدور، في ادوار كتير، انت تطلع من هنا تروح تسلم نفسك لمين؟ هكذا لأمن الدعم، المسؤول بتاع المنطقة عندك. لو انت يعني مالكش دور في اخوة ما شاء الله، تقول له انا تحت الطلب، تحت ايه؟ افتح معايا تحت الطلب، يعني شوف هتحطوني في انا معاكم، مش كده؟ وطبعا الاهم من ده اللي بقى عايز اقول لكم، الهديه بقى اللي عايز اديها لكم، مفتاح التغيير الحقيقي فعلا ايه؟ العلم. لازم اللي عايز يتغير فعلا من العمره دي، اشوفه في العمره الجايه يقول لي مفيش درس غبت عنه في الاسبوع، كل اسبوع بحضر درس من ساعه ما تعهدنا في مكه على كده لحد كده، انا ما سبتش ولا درس. فبنقول عايزين درس درسين، هنقول درس مثلا توحيد وفقه، فقه وتوحيد، ولو بقوا مع بعض في يوم واحد وماله، مع حلقة قرآن حفظ مثلا 5 آيات في فقه وتوحيد مع بعض في يوم واحد ترتبه مع الإخوة عشان ظروفكم برضو حلقة القرآن ولو صفحة في الأسبوع ياخد بالك. عرفت تحضر درس تربية معهم يبقى خير، ورياض الصالحين اللي الشيخ وصى بيه يبقى عندك الشرح بتاعه في البيت تقرأ مع أولادك 5-6 أحاديث وشرحهم في الأسبوع انت كده 100-100. الشاهد احنا بنقول استحداث طاعات وعبادات لم تكن قبل العمر أو كانت موجودة بس مقصر فيه. يعني كده القرآن كان مهجور هيبدأ يضبطه، صلاة الليل اللسان يبقى رطب بذكر الله وهكذا. كمان من الوقفات تردد القلب بين الخوف من الرد والرغبة في القبول. مين يقدر يجزم نفسه ان عمرته مقبولة؟ محدش يعرف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، يعني بيعملوا الصالحات خفيفة ما تتقبلش. هو ده اللي ايه الحال اللي هو نبقى عليه دلوقتي. اي نعم الانسان يحسن الظن بالله ان ربنا اكرم من ان يرد سائلا اذا صدق واخلص واناب وسأل، وانت اديت الحمد لله العمره وربنا وفقك فيها والى اخره. بعض الاخوه بقى اللي بيحبزها شويه، اصل انا ما عيطتش، اصل انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد ليه طاقات، خد بالك، جت هنا ما جتش هناك، جت مره في اعتكاف ما جتش معانا كده، جت مره في العمره كلها. وانت اخ خلص العمره وهو ماشي يبص على الكعبه لقى الايه واني لغفار لمن تاب، قاعد اخر حاجه هو ماشي بعد طول الايام واني في ايه مكتوبه كده واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالح ثم اهتدى. شوف حتى الرساله ثم اهتدى، تاب ثم ايه اتغير بقى معانا كده. اخر حاجه مع بس معلش مع دي احذر اليأس، لأن بعض الشباب مفكر هيرجع بقى مفيش بقى معاصي تاني ومفيش مش عارف ايه. لا يا حبيبي انت رايح مصر، ما هقول اهو، ما انا هقول اهو، ما انا بقول اهو، انت هتفضل خطاء، كل بني ادم خطاء، بس ايه ما عايزين التواب دي. انت اتعلمت هنا الباب وعرفت الوصول الى الله ازاي وعرفت الطريق، خد بالك، ذنب بعديه ايه سيئه بعدها حسنه، اتبع السيئه الحسنه تمحوها. بيقول لي الشاب كل ما اتوب الذنب ده اعمله ثاني واتوب. قلت له خلاص ما تتوبش، قلت لي كده، ما انت تتوب وتعمل ثاني وتتوب ده ايه. ايوه انت منهم بقى، مين قال ان ما تتوبش؟ تاب يا عم وربنا غفر له ذنبه، لكن هو ضعف الإنسان يقع تاني. ما من المؤمنين مؤمن إلا وله ذنب. شوف مؤمن ما قالش مسلم، يعتاده الفينة بعد ده، مش معناه يروح بقى ضوع الظروف، لا أنا بقولك أنت ماشي في الطريق بس أحيانا ارجع تاني كامل. الشيطان نفسه بقى اللي أنت تنزل وما تطلعش بقى تاني، هي دي بقى الخطر. بقولك ما مش ما ده اللي أنا قلته للشاب لما يقول لي كده، قلت له خلاص بطل تتوب، ما انت بتقول لي بتوب واعمل ما هي ده حال الطبيعي للناس، فانت هترجع برضه هتستمر زي الاعتكاف كده، تستمر على الطريق تمام. انت صلاه وقعت مش عارف ايه كلمه نظره، ارجع توب واستغفر وظبط حياتك تاني. الدروس الصيام قيام الليل الرصيد الايماني ده بيخلي القلب يكره المعصيه تقوم تقل. لو انت فضلت تشحن على طول ولو باوراد وقليله، باوراد وقليله القلب هيتعود يقلب في الايه الطاعه ويكره المعصيه تستمر. يبقى الغالب على حياتك الطاعات، يبقى تخش الجنه لاول وهله، لان ميزان الحسنات زاد على ميزان السيئات. عايز ايه اكتر من كده؟ هو مش في ميزان حسنات وايه يعني في سيئات حتى تلقى الله به؟ يبقى انت ايه بتبص بصوره ورديه ليه؟ خلي بالك. اخر حاجه اختم العمره بتاعتك بكثره الاستغفار، لان الله قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله، وبعد الصلاة شرع الاستغفار معنى كده. وأبو هريرة أيضا بعد الصيام يقول الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. أنت ما تجيب حاجة صيام مرقع أحسن من صيام إيه مخرق. وفي آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم المبارك أمره الله بالاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأكثر من الاستغفار أنت من هنا لحد بكرة، وانت بتطوف، ها، وانت بتصلي بكره تصلي الفجر وبتصلي قيام الليل وبتطوف كتر استغفار. يعني انسب الفضل لله سبحانه وتعالى، قول له يا رب والله لولاك ما اعتمرنا ولا سجدنا ولا طفنا، ها وعيش بقى مع دي كده شويه كده ربع ساعه تلت ساعه كده، ها وبعد كده اساله الثبات، اساله ان هو يغيرك لما، قول له انا عندي ذنوب وانت ليها انت غفار، وعندي عيوب وانت ربي انت تصلحني، ها عيش المعاني دي كده، ويبدا حط لنفسك الخريطه معايا كده، خريطه بقى هعمل ايه، هصوم اثنين وخميس، هقرا كل يوم حزب نص جزء نص جزء معنى كده، واخد بالك هتصدق ولو بربع جنيه كده في سبيل الله للدعوه عشان نشوف مصاريف الدعوه والشغل والهدايا للناس وبتاعه مش عارف ايه، وهحضر مش عارف ده، اعمل لنفسك خريطه ويطلع من هنا شوف الاخ اللي هيتابعك قول له انا نويت اعمل واحد اثنين ثلاثه تابعني فيها، ودي من اهم ما يكون متابع يبقى فوق راسك عشان لما يلاقيك تنام تا ايه يصحيك يفوقك، وديت اللي النبي قالها للصحابه انكم تجدون على الخير اعوانا وهم، فالمعين على الخير ده مطلوب، خصوصا زي ما الاخ قال احنا داخلين شهر رجب خلاص هيبدا كمان يوم او يومين بكره باين، وهتشد بقى اربط بين العمره ورمضان الشحنه اللي عندك دي ما ايه تخليش البطاريه تنام، افضل سخن شهر واحد هتلاقي شعبان دخل هتصوم معظم شعبان دخل رمضان طلعت طلعه حلوه بفضل الله، فعايز تطلع على الشارع ده كده، فنسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يتقبل منا اجمعين، ونلقاكم العمره القادمه ان شاء الله على خير، صلى الله لي ولكم الثبات على الطاعه، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ثاني بسرعه، اول حاجه قلنا نسبه الفضل لله سبحانه وتعالى اعتراف بنعمته، قلنا ثاني حاجه اخفاء العمل وترك الشكوى، بعد كده ماذا تركت فيك العمرة مش كده، بعد كده استحداث طاعات وعبادات لم تكن من قبل، خمسة أن يتردد القلب بين القبول والرد، ونختم بالاستغفار أو كثرة الاستغفار. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.